يعني. الخطبة يمكن أن يبدأها قبل وقت الزوال أو كذا، لكن الصلاة لها أوقات محددة. طيب بس يقال إن هذا وقت الجمعة. قول محمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات في المسجد فأنت في صلاة، فكتاب النبي يقول ما لم يحدث، ما لم يحدث، يعني لو أحدث الصغير أو أحدث المأموم فلا تقبل. ما ترد عليه بيزعلوا. قل ممكن الصلاة الشرط لها أن تكون باللغة العربية، لكن برضو فيها كلام من التسبيحات والتكبيرات ما يجب أن تكون باللغة العربية، إنما فقط قراءة القرآن فيها. نعم. سجد الإمام في الصلاة سجد التلاوة واجب على المأمومين، برضو فيها نظر. ده النبي عليه الصلاة والسلام سجد بهم بسورة صاد، صاد والصحابة تهيأوا للسجود بما دل على اتباع الإمام. من ضحك فعلا في الخطبة لا تبطل خطبته كما حصل اليوم من بعضكم لما ذكرت مسألة الفتوى وقلت يعني الإمام مالك أفتى في ثلاثة أرباع المسائل التي عرضت عليه بقول لا أدري، بينما لو اليوم انتظم مجلس فتوى تمام لبعضهم من بعض الناس لو سئل 100 سؤال لأجاب على 110. ها لا طبعا ليس رخصة، إنما هذا في باب الإجزاء، كما لو قلت لك هذا يجزئك وإن كان لا يعني يلزم معه الإثم بحق من تأخر عامدا. واضح؟ فرق بين ثلاثة أشياء، بلك بين الإجزاء وهذا له حد، وبين الوجوب وهذا له حد أكبر، تمام؟ وبين الإجزاء والوجوب والكمال وهذا له حد أكبر. بمعنى الإجزاء أن تستر العورة، الواجب أن تستر الكتفين، الكمال أن تلبس أجمل الثياب. فهمت المثلة؟ فمن ستر عورته صح الصلاة، تمام؟ واجب، ولكن يجب عليه ماذا؟ أن يستر كتفين، هذا يجب، فيكون ذلك أوجب أوسع هذا. ثم أكمل من هذا أن يتجمل. فهمت المثل؟ إجزاء ووجوب وكمال. طيب نكون قد انتهينا إلى هذا. قلت ولكن الحق بأن الخطبة ليست صلاة، لأن أكثر أحكام الصلاة لا تصدق على الخطبة، فعليه لا تكون صلاة من حيث الأصل، وإن كان لها معنى الصلاة أو أخذت بعض أحكام الصلاة. ذلك أولا أن الخطبة لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة أو الطهارة من الحدثين كما لا يبطلها ما يبطل الصلاة من الشرب أو الحدث كما أنها ليست شرطا في حضور الجمعة وإن كانت واجبة وعليه فلا يجب لها ما يجب للصلاة. وإلى مسائل هذا الباب. المطلب الأول قراءة شيء من القرآن الكريم في الخطبة. وقد اتفق أهل العلم جميعا على مشروعية ذلك، بل واستحبابه شديدا، بحيث لو صارت الخطبة كلها قرآنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته بصورة ماذا؟ قاص على المنبر. ومن قراءته سورة قاص، ومن قراءة عمر سورة النحل، إلا أنهم اختلفوا هل قراءة القرآن ركن يعني لا تصح الخطبة إلا به. فقال الشافعي، وهي رواية عن أحمد وهذا مذهب أصحاب أحمد جميعا، بأن الخطبة أو بأن قراءة القرآن ركن في الخطبة، واستدلوا على هذا بحديث جابر بن سمرة في وصف صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان، كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. أين وجه الدلالة منه على ركنية خطبة أو ركنية قراءة القرآن في الخطبة؟ طبعا فاتني أن أعلمكم بالمفاجأة، ما هي؟ أني في من أول مسألة فأنا على رأي أن الخطبة ليست قرآن، أن الخطبة ليست صلاة، هذا قولي أصلا، ولكني دفعتكم إلى النقاش بما قدمت بالقول الذي يقول بأن الخطبة صلاة، وانتصرت له أول الأمر، وما فعلت هذا إلا لسببين. سبحان الله، أين المفاجأة التي ذكرتم؟ لسببين اثنين، أما الأول اختبارا لكم على المذهب، هل أنتم مقلدة أم لا، بحيث ما يقول شيخكم فهو ماذا؟ قرآن ودين لا يقبل الإيه؟ الخلاف ولا الرأي الثاني، أم أنكم أصحاب رأي وقول، أم أنكم أصحاب رأي وقول، فأحببت أن أرى ذلك فيكم. هذا ما قلته. وأما طبعا السبب الثاني هو طبعا ما أحبه من هذا النقاش مع طلبة العلم، لأن هذا كما قلت يثري مجلسنا جدا، لأن أرى أن المعلومة التي تتوزع على عقول كثيرة هذه أفضل من المعلومة التي نكون فيها عالة على عقل واحد، لأن العقل الواحد هذا مهما كان أو مهما بلغ ذكاء وفهما فإنه ليس يصيب الحق كما تصيبه عقول كثيرة تتجه معا إلى الحق. نعم، وأنا لست الرجل الذي يقنع بعقله إلى حد يرفض عقول الناس، بل أقول لعل الرجل الذي يترك عقله يعني حينا يعني لعقول الناس متى ظهر له الصواب وبدا له الحق، فهذا شيء طيب. وطبعا هذه المسألة كما قلت لأنها الباب. نأتي إذن إلى القول بأن قراءة القرآن ركن، فلا تصح الخطبة إلا به. استدل بالحديث كان للنبي عليه الصلاة والسلام خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قلت وجه الدلالة منه على ركنية قراءة القرآن في الخطبة أن جابرا وهو ابن سمرة رضي الله عنه لما وصف الخطبة وصفها بالوصف الكاشف بمعنى يقرأ القرآن فالخطبة إذن قرآن، ثم قال ويذكر الناس، فجعل قراءة القرآن هي الأصل وتذكرة الناس فرعا على هذا الأصل. بل إن قراءة القرآن هي التي تحصل بها التذكرة والعظة. ومن هنا ألتقط من هذا الحديث فائدة، ما هي؟ أن الأصل في الخطبة الجمعة أنها ماذا؟ أنها موعظة وتذكرة للناس، وليس الذين يرتقون المنابر منكم يحرصون على هذا المعنى. واضح؟ لأن الناس نفروا من خطبة الجمعة بما لا تشتمل على ماذا؟ على مثل هذا. بل خطبة الجمعة اليوم أكثر ما يحرص الخطباء فيها يحرصون على الغرائب، تقديم الغرائب للإيه؟ للناس، ليثيروا بذلك عجب الناس. وقد قيل شر العلم الغريب وخير العلم القريب. شر العلم ماذا؟ الغريب هذا. بل إن الرجل قديما كان يعني يلفظ ويترك رواية بسبب ماذا؟ حرصه على ماذا؟ على الغرائب، فيأتي بأمور غريبة من أجل أن يثير عجب الناس. لا، أنت ما صعدت المنبر لتثير عجب الناس وإعجاب الناس، لما صعدت المنبر لتعظ ماذا؟ لتعظ الناس، لتذكر الناس، إنما صعدت المنبر لهذا، انتبه إلى هذا المعنى. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت سورة قاف يعني إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر حرصه على قراءة سورة قاف في الخطبة كثيرا، وما يحرص على قراءة سورة قاف في الخطبة كثيرا إلا أن سورة إلا أن قراءة القرآن ركن في الخطبة، إذ يفهم من الحديث أن خطبته لا تكاد تكون إلا ماذا؟ إلا قرآنا. وهذا نستفيد منه فائدة أخرى للخطباء، وهي ماذا؟ أن يحرص الخطيب على كثرة ماذا؟ الاستشهادات القرآنية في ماذا؟ في خطبه. لأن بعض الخطباء قد تكون أكثر خطبه ماذا؟ بغير قرآن، أو غالب الخطبة قد تخرج عن هذا. فإنما الذي نرى هنا أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر ما تكون في قراءة القرآن، تلاوة آيات كقراءة سورة صاد وقراءة قاف، قراءة عمر النحل، هذا شيء طيب. ولن تجد أفصح وأبلغ من كتاب الله تعالى تقدم به موعظة. وأنا أقول يعني عن تجربة منبرية، يعني ذهبت يعني أبحث عن معنى يصل للناس في تخويف الناس ووعظهم في مسألة ما، أن الرجل قد يضع جنبه مرتاحا هنيئا سعيدا آمنا مطمئنا، فكيف يعني تطرق على قلب هذا الرجل ألا يأمن حتى لا يدخل في الأمن من مكر ماذا؟ من مكر الله، فيدفعه هذا الأمن من مكر الله إلى ترك العمل. وما ترك أقوام العمل إلا أنهم يأمنون ماذا؟ مكر الله. إذ لو كان عندهم خوف الله سبحانه وتعالى لما تركوا أكثر ما يتركون من العمل. ولعلي أقول إن الآية التي في سورة الزمر كافية لتختصر لك في هذا الباب كلاما كثيرا جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هداك الله، هداك الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تجعلنا ولا أعلم. أعود فأقول، ولعل بعضكم قد فات عليه بعض الكلام، فذهبت أبحث عن معنى يصل للناس أو عن كلمة، فلم أجد طبعا أفضل من قول الله تعالى: بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأذكر أني لما تلوت يعني هذه الآية على المنبر، والخطبة كانت بمسجد القبيلة، أذكر أني لما تلوت هذه الآية على المنبر في هذه الخطبة كانت فارقة في الخطبة، يعني تستطيع أن تقول بها تحولت إيه الخطبة، وشعرت بأن هذه الآية اختصرت لي كلاما كثيرا. لو ذهبت أعظ الناس وأذكر الناس وأتكلم فإنه قد لا يصل ما أريد أن أقوله كما وصل بماذا؟ بتلاوة هذه الآية. ولذا يمكن مما أذكره من تميز شيخنا الشيخ محمد جمال غازي منبريا أنه رحمه الله تبارك وتعالى كان قويا جدا في هذا الباب، في باب الاستشهاد القرآني، فكان يتكلم وما إن تنتهي جملته إلا وماذا؟ كما يقول ربنا سبحانه. وهذا مصداق ما يقول الله تعالى وفي سورة كذا، بل وأحيانا كان من استشهادات يستشهد بأكثر من آية ويجري مقارنة بين الايه بين الآيتين عجيبة، ويقول وفي هذا الموضع يقول الله كما في الموضع الآخر وبينهما كذا إلى آخره. فليحرص أحدكم على هذا إذا كان خطيبا. وما ينفع في هذا الباب هي اقتناؤه لبعض الكتب، والحمد لله هناك كتب في فهرسة القرآن الكريم يمكن أن توفر الجهد في هذا الباب. ولعلي أقول من إعداد الخطبة أن مثلا عندما أعد خطبة عن العلم مثلا كما كانت خطبة اليوم، فأرجع إلى الكتب التي هي في فهرسة القرآن الكريم فتجمع لي كل الآيات التي ماذا في باب الإيه العلم، وتكون أمان. وأجري مقارنة بين هذه الآيات وتلك لأخرج من كل آية بماذا؟ بمعنى. فهذا فيه ركنية قراءة القرآن، وذلك من حرصه على قراءة سورة خاف على المنبر، وهذا أيضا مما يقوي ما قلته سلفا من استحباب كون الخطبة ماذا؟ موعظة، لأن سورة قاف سورة موعظة. نعم نعم، في رواية سيدة عائشة فعلا، وفي رواية سيدة عائشة نص أكثر من هاتين الروايتين، لأن رواية سيدة عائشة ذكرت فيها من كثرة ماذا؟ ما كان يقرأها على المنبر، فمزيد عنايته بسورة قاف حتى أنه قرأها كثيرا فيه أمران، وهو ماذا؟ كون القرآن ركنا من أركان ماذا؟ الخطبة، وإلا لما كان لما أكثر، لأنه ما يكسر العناية بشيء إلا أن يكون واجبا أو ماذا؟ أو سنة، لأن شأن المستحبات لا تكون فيها العناية إيه؟ كثيرا. واضح؟ طيب، نقول الدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة صاد يعني على المنبر بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس، فلما كان يوم آخر قرأها يعني السجدة أيضا فلما تهيأ الناس للسجود يعني جلسوا جلسة التشاهد ليتهيأوا للسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل فسجد فسجد. وهذا الحديث تسمح لي بوقفات لأنها مهمة جدا. أول وقفة: استحباب السجود بسجدة قصار، خلافا لمن يقول بأنه يكره السجود بها أو أن سجدة الصاد ما فيها سجود أصلا، لأن الله تعالى قال: فاستغفر ربه وخر إيه راكعا. الركوع هنا بمعنى إيه؟ بمعنى السجود، وهذا معروف في اللغة إطلاق السجود أو إطلاق الركوع على السجود على مسمى السجود. ولازلت أذكر موقفا قديما لبعضهم، يعني كنت في بعض المساجد وصلى بنا إمامنا بسورة صاد ولم يسجد، فاعترض بعضهم وكنت أقول: وإمامنا لم يسجد لأن سجدة صاد ليست من عزائم السجود وكذا. فإذا ببعضهم وكان يمسك كتاب الإمام القرطبي معه ويقول: بل يكره السجود بها في وسط المسجد، هكذا ضعفا. وهذا الكتاب معي وكذا إلى آخره. فطبعا أجبته بمثل هذا الحديث وبأن عبد الله بن عباس قال: ليست سجدة الصاد من عزائم السجود، بما يدل على مشروعية السجود بها وتركها، ولكن تركها يكون أكثر من فعلها. ثم ذكرت هذا الحديث. انظر النبي لما وجد الناس تهيأوا للسجود ماذا فعل؟ نزل فسجد وانتهى الخلاف، ونزل على قولهم مع أنه بيّن لهم أنها توبة نبي. فلما نصنع الخلاف أصلا؟ يا ويل الأمة من هذا، كأنها تفتش عن الخلاف وتبحث عنه كما يقول العامة بإبرة. فلما لا يسعنا؟ لما لا يسعنا؟ وقد رأيت، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال لهم: إنها توبة نبي وإنها كذا وكذا، ومع ذلك نزل فيه فسجد لما تهيأوا للسجود. الله أكبر، وهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه بيّن في أول الأمر بأنها توبة نبي. فليت هذا المعنى يصل إلينا يا طلبة العلم. وإذا بعضكم قد يعني يراني لا أنكر على الناس شيئا قد أخالفهم فيه، لماذا لا أنكر عليهم؟ لأسباب منها. أول هذه الأسباب أن المسألة فيها سعة، صحيح ولا لا؟ وأحيانا لما أنزل على قوم قد أنزل على مذهبهم لما يكون فيه سعة. الشيخ الألباني يقول قبض بعض الركوع يقول بدعة، قال: ولكني لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبضت، مع أنه في أصل قوله يقول بأنه ليس من السنة بل بدعة، ومع ذلك يقول: لو صليت خلف الشيخ ابن باز ماذا فعل؟ حرصا على ماذا؟ على التآلف إلى أبعد ما يكون. فلننتبه، فما هذا التصيد؟ وأقول الفائدة الثانية من هذا هو أن فيه فائدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة صاد، والذي يظهر أنه قرأ شطرا طويلا منها، إن عشان يقرأ ويبلغ السجدة، هذا يدل على أنه قرأ فوق ربعها، بما يدل على أن القراءة القرآن ركن من أركان الخطبة. ليه؟ لأن قراءته هذا القدر الكبير من الآيات فيه معنى أن قراءة القرآن ركن، صحيح؟ وإلا لما قرأ هذا القدر الكبير من الآيات. ثالثا، فيه مشروعية نزول الخطيب من على المنبر لحاجته. ومن طرائف ما جرى مع أحد شيوخ أنصار السنة القدامى واسمه الشيخ عبد الحميد عرنفة من دمياط، هو كان يخطب وبعض العمال من عمال البناء يعملون خارج المسجد، وعلى طريقة عمال البناء طبعا من الايه من الحدوي او من الانشاد، فسمعه هو على المنبر ثم نزل، وبعد دقائق قليلة جدا عاد الى المنبر وخلفه ماذا؟ رئيس العمال والعمال، ودخل وراءه المسجد ثم ارتقى المنبر ثانية رحمه الله تبارك وتعالى. كان صاحب دعوة يعني طيبة هناك، يعني هذه الدعوة كانت دعوة قوية في التوحيد، وأذكر يعني أنه هذه الدعوة القوية كانت سببا للقضاء على التصوف في دمياط، فالتصوف في دمياط يعني لا يكاد يسمع له صوت، لا يكاد يسمع له صوت. فأقول فيه مشروعية نزول خطيب على المنبر، كذلك فيه مشروعية سجود التلاوة، وهذا مما يقوي كون الخطبة ركن، لأنه تحرى أن يقرأ وأن يطيل القراءة، بل تحرى ما هو أكثر أن يسجد لماذا؟ للتلاوة. وهذا أيضا من الأدلة. كذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يفوتكم في هذا الباب أثر من؟ أثر عمر. ثالثا النظر الصحيح. ما هو النظر الصحيح في هذا الباب يا طلبة العلم؟ لما كان مقصد الخطبة الأول هو ماذا؟ ها؟ الموعظة، هو مقصدها الأول أو التعليم، وإن كنت أرى أن الموعظة هي مقصد الخطبة الإيه؟ فإن أفضل ما يكون من الموعظة هي قراءة الإيه؟ القرآن الكريم. أو لما سمى الله تعالى الخطبة ذكرا، فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله، والقرآن هو أفضل الإيه؟ أفضل الذكر، كما جاء في الحديث أفضل الذكر بعد كتاب الله. واضح هذا؟ طيب، هذا المذهب الأول، وقلت هو مذهب من؟ الحمد لله أنتم بخير، أنتم بخير، ما نمتم بعد. طيب، يبقى إذن المذهب الثاني هو مذهب الجمهور، أن قراءة القرآن في الخطبة سنة وليس ركنا. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولازلت أنبه، هذا الكلام الذي تسمعون بل وتكتبون وكلام عزيز، فعض عليه بنواجذ، لأن مثل هذا الكلام قد لا تجد في غير مكان أو في غير كتاب، فانتبه لأنه كلام مهم جدا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر الله تعالى بالذكر مطلقا، وقوله فاسعوا إلى ذكر الله ينطق على ماذا؟ على كل ما هو ذكر الله تعالى من قراءة القرآن أو غيره. طب كيف تجيب على هذا الدليل؟ أنت صاحب الإمامة قل، ولما لا تجيب وأنا أراك من أول الدرس وأنت على تنبه؟ ها؟ ماشي، من أعلم أنك أول مرة، أنا أعلم أنك أول مرة، لا بأس عليك، لكن أنا سألتك لسبب ما، يعني أراك متنبها لما يقال ومتيقظا له، صحيح؟ فلهذا سألتك أنت. يا طيبون، صحيح، أحسنت. يبقى شوف هذا الجواب رائع. نعم، رب العالمين قال فاسعوا إليه إلى ذكر الله، فكلمة الذكر تطلق على مطلق الذكر سواء كان قرآن أو غير قرآن، لكن في معنى حسن أن الذكر عند الإطلاق هو ماذا؟ هو كتاب الله بدليل من القرآن الكريم لما يطلق كلمة الذكر فإنها لا تطلق إلا على ماذا؟ إلا على القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، صحيح؟ وإن سمى السنة ذكرى كما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وهذا هو الاستدراك على نفسه أيضا. أقول لكن هذه التسمية باعتبار ماذا؟ لما ذكر القرآن أطلق على السنة ماذا؟ مسمى الذكر، لكن الذكر عند الإطلاق هو ماذا؟ هو القرآن. وهذه فائدة عزيزة جدا، إن الذكر في الإطلاق يطلق على ماذا؟ على القرآن، بدليل أنه قال أفضل الذكر بعد كتاب الله، فغير كتاب الله لا يسمى ذكرا إلا بقرينة. إلا بماذا؟ إلا بقرينة. أما كتاب الله فهو الذكر ماذا؟ مطلقا. يبقى نرد على هذا الدليل بأن القرآن الكريم هو الذكر مطلقا، وهو أفضل الذكر بنص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أجبنا على هذا الدليل. الدليل الثاني قول بانعدام الدليل على قراءة أو على ركنية قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. إيه؟ أفضل الذكر بعد كلام الله. سبحان الله وبحمده على ما أظن في الحديث. ضاع الحديث من رأسه. طيب. لا لا لا في حديث ما هذا. طيب انعدام الدليل على ركنية قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، إن قالوا ما في دليل، ولو كانت قراءة القرآن ركنا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نقول جوابا على هذا، وما سبق ذكره من الأدلة فهو صحيح صريح في ركنية ماذا؟ قراءة القرآن في الخطبة. طب ذكرت أنا المذهبين الآن، فما ترجح عندك من المذاهب؟ تفضل. يبقى أول مرجح على ركنية قراءة شيء من القرآن في الخطبة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب بل يكاد يكون الأبدي. والدليل العملي الصحابة كذلك أنهم لم يصفوا هذا، التزموا هذا الأصل من بعد. ثم الشيطان لا يوجد دليل واضح أو موجود أنهم تترك فرقة القرآن لا يوجد دليل، يعني لو نسمع الحديث أنه لم أنه ليست هناك خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام غير مشتملة على القرآن. الموضوع الصحيح أن كما عندنا لو قلنا جعلنا الأمر سنة وليس واجبة أو ليس مطلوبة، الحال الآن يعطينا المطلوب تماما، يعني شبه مطلوب قراءة القرآن كثير من الخطبات. لو سلمنا أنه ليس ركنا لترك تماما، وفي هذه الحالة يبقى تركنا ركنا جديدا. صحيح. فالقول بالركنية فيه احتياط. قول بالركنية فيه نوع من الاحتياط. نعم. ايه؟ الوجوب ده قول جديد خالص. نعم. المذهب الثاني قال بالاستحباب. ضاع جوابك يا محمد. سأسمع لك حاضر. هذا كلام جيد. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كافي في إثبات الركنية؟ أم نحن نحتاج إلى دلالة أكبر في إثبات الركنية؟ ها؟ قول يا فرداس. لأن خطبة الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤتى في خطبة الحاجة فليأتي لا، ده التشهد مش خطبة الحاجة. الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجزماء، يبقى جعل التشهد واجبا في الخطبة. ابعد الكتب عن النعال يا رجل. قل يا طيب ارفع صوتك. أهو هذا الجواب المداومة. وهنا ممكن ما ينصر المداومة شيء إنه لم يداوم فقط ده بل كرر زي سورة قاف سورة طه، بل إنه صلى الله عليه وسلم تحرى أن يقرأ بها كثيرا وتحرى أن يسجد بسجدتها، وكذا عمل السلف من بعده. هذا مما يرقى بالفعل إلى درجة ماذا؟ الوجوب بل إلى الركنية. تفضل. هذا لا يعني أنه لم يقرأ القرآن، هو فعلا خطب وكان أحيانا يقتصر على التشاهد ولا ونعم. هذا هل فيه في الرواية أن هذا في الجمعة؟ يبقى عندما تذكر ليس في الرواية أنها الجمعة يا محمد، ما أصبت هذه المرة وإن كنت صاحب حديث. نعم، وحينا كان يقتصر على خطبة الحاجة من غير ذكر آيات التقوى، ولكن ليس في الرواية أن هذا كان فين؟ في الجمعة، فصار الحديث محتملا في الجمعة أو في غير الايه؟ جمعة. ولو سلم سأجيبك بجواب آخر. بماذا؟ بأن هذا إن كان في مقدمة الخطبة لا يمنع أن يكون في أضعاف الخطبة قد قرأ ماذا؟ قد قرأ قرآن، صحيح؟ قد قرأ قرآن. طيب قول وجه الآخر. هناك أشياء كثيرة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وليس الدروس مثل أيوه. أولا النبي صلى الله عليه وسلم داوم على السواك ولم يترك صلى الله عليه وسلم، لكن جاء من الروايات ما يدفع الركنية، ما هي؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. محمد يقول عشان تتبين كلامه، يقول المداومة ليست كافية في إثبات الركنية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه المداومة على السواك، فمع ذلك السواك ليس ركنا ولا شرطا بل ولا واجبا. قلت نعم، لكن ما الذي نزل به من الوجوب إلى الاستحباب الشديد؟ قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ماذا؟ عند كل صلاة. ثانيا إجماع أهل العلم الذي أطبق على نفي ماذا؟ الركنية. طيب قل السنية. طب لماذا ترجح عندك القول بالسنية؟ يعني يقول أنا عندي نص على أن القراءة القرآن ليست ركن، ما هذا؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجزماء، فلو كان قراءة القرآن ركنا أو واجبا لنص على ذلك كما نص على الايه؟ على التشهد، صحيح كده؟ طيب أنا أقول بأن هذه ليست قاعدة، نصه على شيء كالتشهد هذا ليس معنى عدم نص على ركنية قراءة القرآن الكريم، ليس بلازم، واضح؟ هذا ليس بلازم. تفضل. لا في خناقة النهاردة. طيب الرجل يقول أنا على المذهب الثاني، يعني من أن قراءة القرآن سنة وليس بواجب، كأنك ترضى عن هذه الخطب التي لا تحتوي إلا على كلام سجعي جميل من أولها إلى آخرها من غير قراءة ولا آية، وتقول بأن هذا فقط خالف الأولى، بأن هذا فقط ضيع المستحب، صحيح؟ تعرف لو قلت بالوجوب لرضيتها منك. لم أقل بالوجوب لأنه قلت لأخونا يعني محمد هذا قول يعني ماذا؟ ماشي ماشي، لكن شوف أما تقول بالركنية فيكون هذا أقرب إلى الاحتياط. وثانيا لماذا؟ انتبه معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من صنفا من الايه من الخطباء هم المتفيخون المتشدقون كما تعلم، وخلو الخطبة من القرآن لا شك أنه سيكون بابا لمثل هذا التشدق في القول ولمثل هذا التفيقه يعني في القول وهو مذموم، وسيمنع الخطبة شيئا هو من أساسيات الخطبة في الوعظ والموعظة وهو ماذا؟ كتاب الله. نشوف في أول خطبة الحاجة إليه فإن خير الكلام، فأي كلام هذا له قيمة بغير كلام الله وكلام نبيه؟ ولذا أقول إن من الفتح المبين الذي قام به بعض الخطباء وعلى رأسهم شيخنا رحمه الله ما قام من تفسير القرآن على المنبر، ولذلت أحمدها له جدا، خاصة أن أداءه الصوتي لهذا التفسير كان يعد عندي أحد أصول التفسير، يعني كنت تفهم الآية من مجرد ماذا؟ الأداء الصوتي لها، فكان الأداء الصوتي رافدا مهما فعلا في التفسير، وهذا أضاف شيئا جديدا إلى علم التفسير، لأن علم التفسير إلى زمن قريب كان علما مقروءا، أما أن يصبح علما مسموعا فلابد أن يكون للإيه؟ للكلام أو للمنطق أو للنطق أو للصوت من أثر على هذا الإيه؟ العلم. وفعلا شيخنا رحمه الله عن طريق الأداء الصوتي كان يفسر الآية، يعني كنت أسمعه قبل الخطبة هو مجرد يقرأ الآيات، مجرد قراءتها كانت تعد شيئا من ماذا؟ من التفسير، لأنه كان يقرأها بأداء صوتي، هذا الأداء الصوتي فعلا كان يعد تفسيرا لهذه الآيات، وهذا له أصل في القرآن الكريم. اقرأ سورة مريم أولها وآخرها، لما تكلم عن رحمة الله بزكريا استخدم الياء اللينة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، شو لما تكلم عن الشرك في آخرها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، الأداء الصوت اختلف ولا لا؟ شوف أنت نفسك وأنت تقرأها تجد نفسك في حالة غير الحالة التي أنت عليها، فين؟ في آخر السورة، في آخر السورة تكاد تكون في غيظ شديد كغيظ الجبال كغيظ السماوات وأنت تقرأ إدا هدا ولدا، ولكن وأنت في أول السورة تكاد تكون في ماذا؟ في وغز الشيب الذي عليه زكريا النبي الذي ينتظر الولد، بل تكاد تتهلل فرحا مستبشرا عندما تأتيه بشرى الملائكة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فالأداء الصوتي مهم ومهم جدا، وهذا سيأتي كلام معهما. فالذي أقصده الآن بأن كون الخطبة أو كون القرآن ركنا من أركان الخطبة هذا يغلق علينا بابا نحن نريد أن نغلقه، وهو باب التشدق في الخطبة والتفيق واستخدام ماذا؟ المحسنات والبلاغة العالية ونحو ذلك مما قد يبعد الناس عن ماذا؟ عن الفهم والوعظ، لأنه لا شك بأن خلو الخطبة من القرآن يحرم الخطبة أو يمنع مقصودا من مقاصدها العظام، وهو مقصود ماذا؟ الموعظة. تراني لو تكلمت بكل كلام، بل مش لست أنا وحدي، بل لو جمع خطباء الدنيا وجمع الله لهم بلاغة الأولين والآخرين فإنهم لن يبلغوا موعظة من الناس ما تبلغ آية من سورة قاف، ما تبلغ آية من سورة قاف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه، واضح؟ فأنا أقول عشان ننهي القول انتقل إلى غيره، بأن القول بالركنية هو الأرجح للأسباب الآتية. أولا، لأن القول بالركنية فيه احتياط للخطبة من الفساد والبطلان، ونحن يا طلبة العلم على مذهب الإيه؟ الاحتياط أبدا، لأن الاحتياط واجب. وكن على هذا المذهب ما لم تدخل في عمل، ما لم تدخل في تعمق. خذ بمذهب ماذا؟ الاحتياط، متى لم تدخل في باب عنة ولا تعنت ولا تعمق. الثاني، المرجح الثاني، أن القول بالركنية ينصره أصل من أصول خطبة الجمعة، وهي أن خطبة الجمعة ما لها موعظة. ثالثا، وتسمية الخطبة ذكرا، وأول ما يصدق عليه معنى الذكر أو مسمى الذكر هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. رابعا، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن في الخطبة إلى الحد أنه ماذا؟ قولوا جماعة، أنه نزل فسجد، وأنه كرر السورة أكثر من مرة. لم يكن ليفعل ذلك إلا لأن الخطبة ركن، عشان يقرأ سورة قاف مرات كثيرة جدا. سيدة عائشة تقول من كثرة ما كان يقرأ على المنبر. وهذا الوجه الرابع. خامسا، عمل السلف من بعده، حتى أن الصحابة تحروا أن يقرأوا السورة الطويلة كسورة ماذا؟ نحل، لأن ظاهر أثر عمر أن عمر قرأ ماذا؟ سورة كاملة. خامسا، والقول بالركنية يغلق علينا بابا، وهو باب التعمق والتشدد والتفيقف والتكلف في السجع ونحو ذلك. إني أقول، وقد جاءني كتاب خطب، كتاب بصراحة رائع من الجهة البلاغية، لكن لما تيجي تصفي الخطبة لا تصفيها إلى إيه؟ إلى شيء، إلى شيء، سوى أنك استمعت إلى إلياذة أدبية رائعة. هل هذا هو مقصود الخطبة؟ إظهار المهارة البلاغية واللغوية للخطيب، أو إحداث نوع من أنواع يعني الجرس الموسيقي عند السماع مما تطرب له الآذان؟ لا لا، ما هذا أبدا في معنى الخطبة، إنما نريد أن نسد هذا الباب، هذا الباب. وعليه ترجح القول بركنية قراءة القرآن يعني في الخطبة كما أسلفت ذكرا طلبة العلم. وهنا فرع، تجويد أو ترتيل الآيات على المنبر. وهذه مسألة تفرعت على المسألة الأولى، وهي ترتيل الآيات على المنبر رحمك الله. قلت وهي بدعة، وترتيل الآيات على المنبر بدعة. لم تكن أبدا من فعله صلى الله عليه وسلم على كثرة ما قرأ قرآنا على المنبر، فلم يأتي أبدا ذكر لترتيله، وإنما كل الروايات عنه في أنه تلا وفي أنه قرأ وليس في تلا أو قرأ أنه ماذا؟ أنه رتب. فلا شك أن اللغة تفرق بين الأمرين، بين تلا ورتب. لا يا أخي أعطيك المخمازة، هناك داعي للتكلف، أنا لا أشرب إلا الشيء أفضل، عشان بس هذا الأمر يفرجني شديدا بركة الله. يعني أنا أشرب الشيء بحرج أصلا شديد، فعلا أشربه بحرج شديد، لأن طبعا الحرج أن أشرب دونكم وأنتم جلوس هكذا، ولكن طبعا بعضكم يقدر أني أشربه يعني لمنفعتي الخاصة في الصوت أكثر مما أشربه حاجة، فإني أشربه قد تستطيع أن تقول طبا ودواء، وما ينبغي أن يشارك بعضنا بعضا في الدواء. الدواء. معلش انا هقول لك حاجه، انت تنوب عني، بارك الله فيك. فعلا انا بارك الله فيك. طيب ماشي. طيب انا اقبلها هذه المره، ولكن ناشدتك الا تفعل مره ثانيه. حسبي انا ما اشرب من الشاي، ساسمع لك. هل ترقيل الايات قلت بانه بدع على المنبر؟ طب ما الدليل على البدعيه؟ اولا لم يرد دليل في السنه على الترقيل، ولو كان من دليل لذكر الصحابه له ترتيلا. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت روايات في وصف قراءته يعني على المنبر أنه تلا، أنه قرأ، ولم تأتي رواية أبدا بأنه ماذا؟ بأنه رتل. ثالثا جريان عمل الأمة، فإن لم نشهد هذا الفعل إلا قبل سنوات قليلة، لعلها لا تزيد على 20 أو 30 سنة، فكان قبل ذلك الأمر مستقرا على أن الخطيب ماذا؟ يتلو الآيات تلاوة أو يقرأها قراءة من غير ماذا؟ من غير ترتيل. فإن أشكل بأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أمر بترتيل القرآن الكريم، قلت فالجواب بأن هذا من العمومات، وحسب تخصيص هذا العام بفعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتل يعني على المنبر. ثانيا والعمومات هذه كما قال الإمام الشاطبي الاستدلال بها يعد مدخلا من مداخل الايه؟ البدع. اكبر باب من ابواب البدع استدلال بعمومات النصوص. الصوفيه بيستدلوا على مجالسهم التي يسمونها مجالس ذكر، بيستدلوا بايه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه هي حجه المبتدع دائما عمومات الايه؟ النصوص. وعندنا قاعده، قبل العمل بنص عام لابد من النظر في عمل السلف به، لأن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فإنه لا يجوز العمل بها كما هي القاعدة. إيه؟ الشاطبي، الشاطبي كتاب الاعتصام. قلت ثالثا وعلى القول بأن الخطبة ليست صلاة فلا يجب فيها ترتيل القرآن ما يجب في الصلاة. رابعا ولو كان ذلك نصا يعني وهو ترتيل القرآن الكريم لوجب ترتيله في كل حال. صحيح؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية رتلها؟ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ هل تراه قرأ إن الشرك لظلم عظيم؟ ما قرأ كذا، لم يكن هذا أبدا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ لكن قلت لو فعلها مرة أو نحو ذلك لا بأس، لكن ما يتحرى بعض الدعاة اليوم أن نرتل كل آية حتى صرنا نرى شيئا عجيبا. أنا رأيته في بعض البرامج جايبين مقرئ خاص، بمعنى كل ما الشيخ يستدل بآية يوم إيه قطع والمقرئ يدخل ويرتلها. ده والله حدث من بعض من أذكر محاضرة كانت عندنا في مكان عملي دعي إليها بعض الدعاء واصطحب معه مخريا خاصا. كلما قرأ آيات طبعا عامل زي الجهاز الكمبيوتر كليك يمين يوم صوت ثاني يطلع بالآية. فين رجل بيكلم وحنا كما يقول الله تعالى ولسه هتنظر تجد صوت خرج من جهة أخرى. وهكذا البدع واللادة البدع واللادة كما قال الإمام ابن وضاح تلد أمثالها بل وتلد كبارها أصلا. ومن هنا ما رأيت بدعة إلا وهي تلد بدعا. شوف الأمر صار يتطور إلى ماذا، حتى أن هذا يحدث اليوم في الأشرطة، الأشرطة التي ماذا المسجلة، إن من دخول ماذا أصوات أخرى غير صوت الخطيب، وأحيانا طبعا يأتون بأصوات القراء الكبار. طبعا هذا مما لا ينبغي، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. ولا زلت أقول شيخنا شيخنا، واسمه يتكرر كثيرا في هذا الباب، لأن شيخنا رحمه الله تعالى كان موهوبا، يعني كان خطيبا موهوبا، يعني إن أثبتنا له العلم فكانت عنده مع العلم موهبة الإيه خطابة. فوالله كان يقرأ الآية على المنبر من غير ترتيل ولا تجويد، وسبحان الله كان معناها يصل إلينا، كان معناها يصل إلينا تماما. فأقول هذا ليس من السنة. طبعا كل ما يستدل به بعض إخواننا، مثال مثلا يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه، وكيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية رسلها؟ أنا لا أجد هذا في السنة. واللغة العربية تفرق بين تلا وقرأ ورسل. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم، قال التلاوة في المعجم مرتل يعني جود التلاوة، يعني التلاوة لغة تصاحب الترتيل، لا ليس بلا أن التلاوة بمعنى الترتيل، لا تلا أصوها في اللغة يعني تابع. ومنه قوله تعالى واتل ما أوحي يعني تابع القراءة، وليس معنى واتل يعني رتل. والأصل في اللغة العربية هو ماذا؟ عدم الترادف. أما أثر ابن مسعود في رجل قرأ الفقراء بغير مد فقال ما هكذا إنما هي الفقراء بالمد، هذا في باب التعليم، هذا في باب التعليم يعلم الرجل. ونحن لا ننازع أن في باب التعليم يجب التجويد، والله المستعان. نعم لكن سيقال بالتغليب اللغوي هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ سورة قاف على المنبر، فإن الذي يتبادر إلى الذهن هو التلاوة لا القراءة العادية. قال أنا لا أحتاج ولكن ماذا أفعل؟ أقول جزاك الله خيرا ولكن بارك الله فيك، إن اللغة العربية تفرق بين قرأ ورتل، تفرق، ولا بد من حمل المعنى أو حمل الكلام على ما يتبادر إلى الذهن. تعالوا إلى المثل الثالث في درس الليلة